سمعت يقول السائل كفارة الصيام تستوجب إعطائها لستين فردا أم يمكن إعطاء يقول السائل كفارة الصيام هل تستوجب إعطاؤها لستين فردا أم يمكن إعطاء ما يطعم ستين مسكينا لثلاثة أشخاص فقط مثلا بمعنى توزيع نفس الكمية من الطعام لعدد أقل من الأشخاص؟ إذا كان عليه كفارة جماعة رمضان عليه عشر رمضان فإن عجل يخلص جرائم بطائف فإن عجل يطعم ستين مسكين ستين مهم عشرة ولا ثلاثة ستين مسكين ثلاثين صاع لكل واحد نصف صاع يعني كيلو ونصف لكل واحد تسعين كيلو كل واحد له كيلو ونصف فكان الستين فقيرا في بيتين أو في أبيات كثيرة حتى يوصلهم الكفارة عند العز على الصيام وهكذا إذا ظهر من ضعفه حرمها عليه عليها كفارة مرتبة عتق فإن عجز كان شهر المتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ستين ثلاثين صاعا تسعين كيلو كل واحد له كيلو ونصف تقريبا هذا كفارة على ستين ما يجي تردادها على واحد أو تردادها على عشرة أو على ثلاثين لا بد من ستين كل واحد مستقل سواء في بيت واحد أو في أبيات من الفقراء فإذا كان هناك ستة أبيات كل بيت في عشرة فقراء قسمها بينهم أعطى في البيت نصيب عشرة فقراء إذا كان عشرة بيوت في البيت ستة أعطاهم نصيب في البيت ستة وهكذا إذا كان اثنى عشر بيت في البيت في خمسة أعطى في البيت نصيب على خمسة فقراء وهكذا لو كان ستين بيت في البيت في فقير واحد قسمها بين ستين بيت كل فقير بيت في فقير واحد.